عظيم من أنصار من عظمائهم، بطل من أبطالهم، فكانوا يسألونه ويستشيرونه في أمر القتال. فأول ما نزل الجيش نزل الرجال، بعد شوي وصلوا النساء، بدأ يسمع صوت الإبل، جايب الإبل وجايب الغنم وجايب الأموال وجايب النساء. فبدأ يسمع صوت الإبل وصوت الغنم وصوت النساء والأطفال، استغرب، قال ما هذا؟ قالوا هذا أوامر مالك بن عوف. قال ائتوني بمالك بن عوف. وما كان يرد له طلب عند هوازن، ما حد يرد له امر. فجاء مالك بن عوف، قال اسمع اصوات الابل والغنم واصوات الاطفال والنساء، ما هذا؟ قال حتى ما يفروا. كل واحد يخاف على اغراضه واهله وامواله، ما يفر. قال قاتلك الله، والله ما تعرف القتال، انت ايش فهمت الحروب؟ نحن اهل الحروب، هل يرد المنهزم شيء؟ اذا انهزم الانسان هل يرده شيء؟ والله ما يرده شيء. فما عرفنا او ما التفت اليه. هنا افطر دريد بن الصومة اوامره، قال ارجعوا ارجعوا، ما تعرفوا في الاموال والنساء بهذه الطريقة، ارجعوا. فبدأت الاستعدادات للرجوع، قادة الجيش يضيعون دريد بن الصومة. هنا اسقط في يد مالك بن عوف، خرجت الإمارة من يده لا صارت ميت دريد بن الصومة. فهنا عمل حركة عاطفية، أخذ سيفه ونادى قادة هوازن، وأخذ السيف ووضع السيف المقلوب، وحط نصب السيف، طرف السيف حط على صدره والطرف الآخر على الأرض، واتكع عليه. قال والله إن لم تطيعوني قتلت نفسي وأدخلت السيف في قلبي، يا تطيعوني يا تطيع دريد، اختاروا. فهنا سادة هوازن اجتمعوا، قالوا دريد لا يرى وكبير في السن ما يستطيع يقود المعركة، فإذا اختلفنا على مالك اختلفنا الآن تمزقنا، فنكون مع مالك رغم صغر السن أفضل من أن نكون مع دريد. فرفضوا أوامر دريد وبقوا لأمر يريده الله عز وجل. فقال دريد بن الصومة هذا أمر لم أغب عنه ولم أشهده، يعني أنا حاضر لكن رأيي ما أخذ، فكأني لم أشهد هذا اليوم. ثم سأل أي واد هذا؟ قالوا وادي حنين. قال نعم المنزل، وكان جيد. ثم قال نادى مالك بن عوف، قال أما إن لم تطعني في الأولى فأطعني في الثانية. اكمل لهم، هذا مكان جيد للكمائن، اعمل كمائن. فأطاعه مالك بن عوف فبدأ يعد للكمائن. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة بدأت الاستعدادات للخروج. أرجح الروايات على أن الخروج من مكة كان بعد 19 يوم من فتح مكة، وكان في الثاني من شوال، ثاني يوم بعد العيد، ثاني يوم بعد العيد، في الثاني من شوال بدأ التحرك نحو حنين. النبي صلى الله عليه وسلم خرج معه 10,000 الذين شاركوه في فتح مكة، وخرج معهم ايضا 2000 من الطلقاء من الذين من اهل مكة، بعضهم على الاسلام وبعضهم على الكفر، لكنهم خرجوا حمية للعداء الذي بين هوازن وقريش من ايام الجاهلية، فخرجوا حمية. من الذين خرجوا على الكفر حمية صفوان بن امية الذي اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الامان 4 شهور، فكان في هذه الفتره. لما اراد الجيش الخروج راى النبي صلى الله عليه وسلم ان فيه اعداد كبيره ما عندهم سلاح، فهنا لجا الى صفوان بن اميه، وكان صفوان بن اميه تاجر سلاح. قال يا صفوان اعطني السلاح. قال يا محمد اغصبا؟ يعني تاخذ مني بالقوه بالغصب؟ قال لا، بل عارية مضمونة، يعني استعارة وانا اضمن ترجع جميعها. فقال نعم. حمية، اخذت الحمية دفاع عن قومي، فاعطاهم السلاح هكذا اعارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعان بهذا المشرك، وهذا من الادلة التي يستدل بها العلماء على جواز الاستعانة بالمشركين، وان كان بعضهم يرى انه هذا استعانة بفرد مشرك وليس بجماعة، لكن هذه من الدلائل الواضحة على الاستعانة. وفي الحديث الصحيح في البخاري وفي غيره على استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بصفوان بن أمية في يوم حنين.

مطيعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع في آخر الليل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل رابك شيء؟ هل رأيت شيء؟